قال جامع تحريم الخمر. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ قال لا. فساره رجل إلى جنبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. انظروا يا إخوان هذا الخبر وهذا العمل. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأل عما يعتصر من ومن ومن إلى آخر، فيجيب ويقول أهدى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر. هذا الرجل كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتردد عليه ويأتي، وكان تاجر خمر، ولربما اختار نوعا من الخمر يهديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يعطيه لمن يرضى لنفسه. وقد أحسن بعض العلماء ونبه وقال لا يذهبن بخلدك أن إهداء الرجل الخمر لرسول الله أنه يتناول منه، حاش وكلا. كما وقع من رسول الله لعمر لما أهداه الحلة ثم جاء عمر بنوعها قال يلبسها من لا خلاق له، أو قال له ذلك ثم جاءت أكسية من نوعها فأرسل إلى عمر مثلها، جاء يجري قال يا رسول أنت قل لي أمس يلبس هذا من لا خلاق له وترسل لي هدية منه يعني أنا لا خلاق لي؟ قال لا يا عمر، ما أرسلت إليك بها لتلبسها، يعني سو فيها اهديها لغيرك. فهذا الرجل كان يهدي لرسول الله وجاء على حسب عادته، فجلس، وقيل كان في وقعة بني النضير، وبعضهم يقول مسجد الفضيخ في طرف المدينة كان في هذه الوقعة. يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلطف مع الرجل وسأل أما علمت أن الله حرمها؟ لم يبادره بعنف، لا، لأن الرجل قد يكون جاهل والجاهل معذور. قال له ما علمت؟ فقال له إن الله قد حرمها. علم الرجل فتدخل فاعل خير وأسر إليه في أذنه، طب وش دخلك أنت؟ ما تسيبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الرسول انتبه لذلك قال بما ساررته؟ فكشف الأمر قال قلت روح بيعها، بل حرم شربها روح بيعها. يبقى لا فعل خير ولا لا حول قوة إلا بالله. على كل حال نيته حسنة. فأيضا يتلطف صلى الله عليه وسلم مع فاعل الخير هذا، وخاطب الرجل وخاطب الجميع وخاطبنا معهم. إن الله إذا حرم شيئا حرم إيه؟ بيع ثمنا. وهذه قاعدة عامة، كل ما حرم استعماله لعينه ولذاته حرم بيعه والتجارة فيه. وهنا نجد ماذا كان يتمنى الرجل لما علم ذلك وسمع هذا، ما قالش يا رسول الله صحيح حصل، ها ايش اسوي فيها، انا خسرت لها، لا والله ما كان منه الا ان فتح فم المزادة وترك الخمر يسيل في الارض، ما اسف على ما فيها ولا تمحك حولها ولا تساءل ولا شيء، سرعة امتثال وسرعة استجابة لله ولرسوله. وهنا نقف وقفة بسيطة لنرى الفرق بين هذه الأمة المحمدية وبين غيرها من الأمم. يحكي المولى سبحانه لنا عن بني إسرائيل حينما حرموا على أنفسهم العمل يوم السبت، قالوا يوم السبت احنا ما نعمل حرام علينا، فالله سبحانه وتعالى امتحنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ ايش التأتيهم حيتانهم ايه يوم السبت شرع ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. قال عجيب، يوم السبت جينا كده على عيوننا ويوم غير السبت ما نشوفك. طيب، فذهبوا يوم الجمعة وألقوا الشباك، فجاءت الحيتان على عادتها يوم السبت فعلقت بالشباك، خلوها وبهم في بيوت. يوم الأحد سحبوا الشباك، يبقى احتالوا على ايه؟ على ما حرم الله. ولما حرم الله عليهم بعض الشحوم في بعض بهيمة الأنعام كما يقول صلى الله عليه وسلم، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فأذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها. وعلى هذا أيها الإخوة، كل حيلة للتوصل إلى ما حرم الله فهي باطلة، وإمامهم في ذلك بنو إسرائيل. يجب أن يحتال الإنسان لفعل الخير لا لفعل الشر. وكيف يحتل الخير؟ يأتينا في قصة المقداد، ضيف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل لزوجاته جيبوا عشا الضيف، جيبوا عشا الضيف، ما عندنا. تسع بيوت لرسول الله ما في عند واحدة منهن عشاء للضيف، يمتدح بأنهم يطعمون الطعام في شدة الشتاء عند قلة الزاد. فأخذه المقداد فأتى زوجه قال أكرمي ضيف رسول الله. قالت وش عندي؟ ما عندي إلا عشاء الأولاد، شو يبغى تجيب له؟ قال أقول لك علليهم حتى يناموا ثم أحضر الطعام وسأبدأ مع الضيف في الأكل، ثم اعمدي إلى السراج لتصلحيه واطفئيه فسأكف عن الطعام وأترك الطعام للضيف ليشبع. شوف إيش هذا، تقوم المرأة وتحتل على الأولاد حتى ناموا، وتجيب العشاء وتجيب الفانوس والسراج، ويبدأ صاحب البيت مع الضيف يأكل، ثم تأتي لتصلح السراج وتطفئه فإذا به يختلط يده مع يده ويرفعها فاضية ليوهم الضيف أنه يأكل معه. هذه الحيلة. ماذا كان جزاؤهم لما غدا في الصباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بادره رسول الله قائلا لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. الله أكبر، أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال بلى. قال ما عدمنا خيرا من رب يضحك. اصحى يخطر في بالك كيف يضحك كحكك؟ فأبدا، كل ذلك، كل ما يخطر في بالك فالله على خلاف ذلك. يهمنا ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. إذن بادره رسول الله قائلا لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. الله أكبر، أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال بلى. قال ما عدمنا خيرا من رب يضحك. اصحى يخطر في بالك كيف يضحك كحكك؟ فأبدا، كل ذلك، كل ما يخطر في بالك فالله على خلاف ذلك. يهمنا ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلم أن يحتال في فعل الخير، كما جاء في الحديث تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يحتال حتى لا يراه الناس. الباب هذا واسع. وهذا الرجل الصحابي الجليل لما أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم الخمرة، ما كان منه إلا المبادرة بأن فك فم المزاد الراوية، والراوية هي القربة، والمزاد القربة الكبيرة التي زيد في جرمها من جلد آخر حتى صارت كبيرة، والمزادتان حملاء البعير، والقربتان حملاء الحمار، ولم أخسر. وعلى هذا الراوية كبيرة، والرجل لم يتأخر وبادر في إراقتها